بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. أخذنا في الدرس الماضي بداية في الطريقة الأولى، تخريج الحديث النبوي إذا توفر لدى الباحث طرف الإسناد. وأسلفنا لكم أن الجمع لأطراف الحديث النبوي يعني كان بحسب الحاجة، وقد قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا التقوا تذاكروا الأطراف. هذا في زمن التابعين، ولما احتاج الناس إلى الأطراف صنفوا فيها منذ زمن مبكر. وذكرت لكم من المصنفات 3 مصنفات. المصنف الأول أطراف الصحيحين، لمن؟ نعم، لخلف الواسطي. وكذلك أيضا أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي. ثم أطراف السنن الأربع للحافظ ابن عساكر رحمه الله. ثم جاء الحافظ المزي فجمع كتابه تحفة الأشراف معرفة الأطراف، أطراف الأمهات الست. طبعا أيضا قد سبق إلى ذلك أبو الفضل بن طاهر فجمع أطراف الأمهات، لكن كتابه مع أنه حافظ شهير كتابه غير مشهور، وأنا أحببت فقط أعطيكم الرؤوس التي تستفيدون منها. وهذه هناك أطراف موطأ مالك، أطراف صحيح بن حبان، أطراف يعني أشياء إن شاء الله تدرك بالمطالعة، والله المستعان. فالذي تكلمنا عنه هو أطراف الأمهات الست للحافظ أبي يوسف المزي رحمه الله تعالى. وكما رأيتم جمع أطراف الأمهات الست، فقام بترتيب ما يتعلق بالأمهات الست على مسانيد الصحابة، فجمع أحاديث كل صحابي في مسنده، ثم رتب الرواة عنه على حروف المعجم، ثم إن كان التابعي مكثرا رتب الرواة عنه على حروف المعجم، فصارت الفائدة يعني سهلة الوصول إليها، سهل الوصول إليها من هذا الكتاب. والحمد لله بعد درس أمس تطبق مجموعة من الإخوة وأروني نتائجهم، وهي نتائج مثمرة جيدة والحمد لله. منهم أخونا مبارك عبد العالم، وأخونا عبد الرحمن بن شيخنا رحمه حفظه الله، وهكذا أخونا أحمد، الذين أروني وأطلعوني، وغيرهم ممن ربما لا أذكره الآن. نتائج طيبة، يعني جمع ورتب وكتب. لابد عند الكتابة أن تكتب حين تخرج الحديث، تكتب معه رقم الحديث، قال أبو داود، وتكتب معه الرقم، أيضا الرقم المعتمد. والذي سيشكل عليكم هو ترقيم صحيح مسلم. أعطني أحفظك الله يا أخانا إبراهيم، إما من فوق الماسة أو من هناك، صحيح مسلم هناك في هذا ترقيمه، رقمه بحكم أن الإمام مسلم يكرر الأسانيد، فالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي جعل لأصل المتن رقما واحدا، ثم جعل المتابعات أرقام تابعة، وجعل الأبواب أرقام متتالية، فصار العدو إليه نوع من الإشكال في كثير من مواضعه، يعني عند الطالب عندما يبتدئ في العزو. فلو قرأت تخريجا لغيرك ستجد أنهم يعزون إلى هذا الرقم. عندنا أصلا أي الطبعة فيها رقمان فقط، فيها 3 أرقام أصلا. إبراهيم أعطني كتابي الذي هو صحيح مسلم، طبعا ده الكتاب العربي. نعم أريكم الأرقام بحيث لو أنت قصدت العزو في مسلم تعزو للرقم الأساسي الذي يعزى إليه، أو لو قرأت عزو غيرك ستعلم أنه عزى إلى هذا الرقم. لا إله إلا الله. انظر هنا معنا ثلاثة أرقام. أين السبورة؟ أين السبورة حق أمس؟ كانت في المكتبة السبورة. نزلوها تحت. ها؟ ما قلنا هي حقكم أنتم، حقكم أنتم. إذا تمام عليه. طيب يا الله جزاك الله خير. ما أظن ما سترونه أصلا إلا بالمجهر. فضروري من هذا. إذا هناك ثلاثة أرقام. هنا رقم يكون في طرف السطر، هذا الرقم هو رقم تسلسلي، ليس من وضع محمد فؤاد عبد الباقي، هو من وضع الطبعات الجديدة. وضع محمد فؤاد عبد الباقي الرقم الذي بين قوسين، قوسي هلال، هذا رقم محمد فؤاد عبد الباقي. وعنده أيضا رقم آخر بجواله، رقم الإسناد في الباب، وهذا رقم عام يرقم الأحاديث الكلية التي عليها المدار، ثم المتابعات لها رقم خاص. تنزل إلى الرقم الذي بعده مثلا تجد فراغات، معنى أن هذا متابع للسند الأول، وإنما هذه متابعات. هل فهمتم هذا؟ تفهمون إن شاء الله. لكن القضية الآن لابد من التطبيق. العزو إلى الرقم الأساسي الذي في الوسط الذي بين قوسين. أحيانا نضطر إلى العزو إلى ما تحت الذي جاء بعد المتابعات، لأن اللفظ الذي أريد أستشهد به في مسألة فقهية أو في مسألة في العقيدة، أو عزاني قال أخرجه مسلم شخص فجيت أخرجه، فإذا بين الرقم الذي في الرقم الذي دون، فتكتب الرقم الأصل ثم تكتب الرقم الثاني بالترتيب بجواره، الرقم الذي هو اللي شاهد المتابعات ترتبه بجواره بحيث ينزل إلى مثلا 500. طيب أنا شاهدي في الشواهد، رقمه في الشواهد 7، فأكتب 500 وأكتب بجوارها 7. هذا مفهوم يا جمال؟ ها؟ هذا هو الآن إن شاء الله. نعم أنت بالله. طيب عزاك يقول أخرجه مسلم، أنت ويت أرقام كثيرة، عندنا ثلاثة أرقام. هنا رقم مثلا احتلنا أين الكتاب؟ خلف. هذا رقم تسلسلي 1788. هكذا هملا بجواره بين قوسين 763. هذا الأساس. طيب هنا بجواره 81 و100. طبعا هذا في أول الباب، باب الدعاء في صلاة، في صلاة الليل وقيامه معي. هذا الرقم، هذا الأساس، هذا الذي عزى إليه. لو جئت فعزوت الناس في تخريجك إلى هذا الرقم ما سيستفيدون منه؟ طيب وتضطرب مع الناس، في العزو. هذا الرقم هو جانبي. طيب أنت الشاهد عندك ليس في هذا الرقم، الشاهد عندك في بعد خمسة أحاديث ستة، طبعا سيعمل هكذا. هنا الثاني سيقول تسعة هذا ما ينضغط تسعة وثمانية. ايه احسنت. لم طيب تسعة ثمانين هذا سيكون مباشرة صح؟ طيب الذي تحت هنا سيعمل هكذا فراغ، هذا في الأول ونفسه. طيب هذه متابعة، سيعمل هنا اثنين وثمانين واحد وهكذا استمر. شاهدك افترض في خمسة وثمانين واحد، ما ستعزل هذا؟ أنت ستعزل الرقم الأساس، فتقول أخرجه مسلم رقم 63 700 بجواره تفتح قوس 85 100. فمباشرة الذي يقف على تخريجك يرجع إلى أن يصل إلى المراد. ها؟ لا لك أن تفعل ذلك، لا مشاحة في الإصطلاح، والفهم سيفهم مرادك بذلك، سيفهم مرادك بذلك، ولكن هذا الذي درج عليه الناس. ولو رأيت أو أنت رأيت أن تضع شرطة رقما بجواره إن شاء الله ما يبعد ذلك عن الباحثين الذين هم مستمرون في البحث. هذا الإشكال انحل. تفضل يا خالد. لا البخاري من أول إلى آخر الترقيم واحد، هكذا كل الأمهات. الإشكال معنا فقط في صحيح مسلم. ما سبب الإشكال؟ أن مسلما يسوق الأسانيد والشواهد في موضع واحد، فبدلا لو وضع يعني هم يريدون أن يرقموا حديث صحابي هذا عن أبي هريرة بعده شواهد، ثم جاء حديث أنس يشهد له. طيب إذن حديث أبي هريرة له رقم، حديث أنس له رقم جديد، الشواهد بينهما تابع لحديث أبي هريرة. واضح؟ نعم. لا منهم من يعتني بهذا، وقد تجد مثلا الطبعة التجارية ما نعتني بهذا. طبعا شرح مسلم ينبغي أيضا يكون هكذا، شرح مسلم وهو كذلك عند الطبعات الذي لهم خبرة في البحث والتخريج. بالنسبة لطبعة الشيحة معرفة فلم فرقم ترقيما منه، عمل الترقيم جديدا لنفسه، ولذلك يقل الاستفادة منها بالنسبة للأصل ترقيم الأصل المسلم. انتهينا من هذا؟ رقم الطريق بعض الطبعات، لكن الأصل هذا الترتيب، الأصل هو هذا الترتيب. يعني أقصد أن هذا يسهل عليكم جدا، قضية سهلة جدا، مع استمرار البحث سيحل هذا القضية، سواء وضع الرقم هذا هنا أو وضع هناك. وأحيانا قد يذكرونه بدون رقم جانبي، فأنت تعزو إلى الفوق وممكن تقول ورقمه التسلسلي، تعزو إلى الثاني الذي رقم على الثاني. وهذا كلها خبرات بحثية تثبت معك وتسهل عليك مع الاستمرار في البحث. واضح لهنا؟ طيب المقصود الذين ما طبقوا يرفعون أيديهم قليل. ما ينفع هذا، كيف نفعل إذن؟ لأنه كل يوم طبق القاعدة تسهل تثبت. ها؟ أنت أمهلتنا. لا أنا أمهلتك أنك لا تأتي إلي، لم أطلب أنا أصحح الواجب يوميا، أنا أريد أن تطبق يوميا لأن الفوائد تثبت والإشكالات تكثر معك تنحل. فأنا ممكن تمر علي وممكن ما تمر علي، على حسب رغبتك. إن مررت علي قلت لك أحسنت وما شاء الله، وإذا في إشكال ما مررت علي أنا سأعمل الاختبار التصحيح في نهاية الجمع طرق التصحيح الذي عليه الدرجات. واضح؟ طيب كيف الحل الآن؟ ما في درس يطبقون بعد الدرس. ونسي أهدد نسي إلى بعد يوم. لا المطلوب التطبيق حتى تسهل عليكم الإشكالات ويسهل حلها. أما التدريس قلت لكم أنا أدرس في 5 أيام جميع البحث في المكتبة وأنظر من دخلت الفائدة دخلت ومن ذهبت ذهبت. هذا كان قصدي في ذلك التدريس من أجل لا يخرج الجميع يريدون البحث، هذا فيما سبق. فهمت؟ أما أنتم فأنتم مقصودون بالبحث، أنتم كل واحد منكم مقصود بالبحث، أنا أبحث. كيف يتم هذا؟ القضية ما هي القضية الملزمة؟ هي قضية كيف تبحث الكتاب؟ قد فهمتها مني صح؟ ما دام موجودة الآن قد أخرجها. طبعا هذه خاصة بكم ليست للنشر، ليست للنشر، هو بس ما كتب عليها، ما هي للنشر الآن لأنه باقي أنا فقط هي إملاء كمفتاح. ها؟ أقول يا شيخ لأنه محل مثلا الدرس باعتبار غالب الإخوة مشغول أنا معك أنت مشغول هو مختصر أصلا هو مختصر جدا البحث مختصر. لكن كيف الحال الآن؟ ما تكلموا هاتي يا شيخ سعيد أسمع كيف الحال؟ إذا لم يحصل تطبيق يومي ما أنت أنت لست مسجلة كل ما دخل يثبت لا يذهب كل ما دخل يذهب ها؟ مش صحيح هذا ليس حلا. هذا أخونا حسين معنا هنا اليوم، أنت معنا ولا إيش يعني حضرت الآن تسمع ولا لا؟ أي نعم بارك الله فيك. طيب وفق الله. أنتم أصحاب القضية ها؟ طبق. إذا تجمعت عليك الكتب ولم تطبق يوميا خلاص ما عشان تفعل كيف تفعل؟ الآن سنأخذ 16 كتابا يعني 11 كتابا اليوم يعني أطراف 11 كتابا ومعك أمس أطراف 6 كتب. وإذا بدين إذا تركم الدين تفلس وإذا فلس بعدها إلى آخره. التخفيف هو موجود أصلا كتاب ما يعني ما عاد بقي أخف من هذا التخفيف. ها؟ ما دام أنه يدرس في 5 أيام لماذا لا تعطينا مهلة يعني؟ لا لا أنا أدرس البحث كله في 5 أيام يعني قصدا أنه من دخلت عنده فائدة دخلت ومن لم من أي لا يخرجوا. ليسوا معنيين لابد يخرجوا باحثين، بس أنتم معنيون أن تخرجوا قادر على البحث. مفهوم كلامي الأول؟ يعني كنا ندرس مثلا يحضروا كثير من الطلاب أنا أعلم أنهم غير مؤهلين جميعا للبحث فأختصر البحث حتى من دخل عنده نشاط سيمشي ومن لم هذا سابقا. طيب كيف؟ إذن اليوم عليكم جميعا كل أخ يبحث ويؤدي واجبه. أخونا منصور ما أمس أعطاني نتيجته أمس جزاه الله خيرا. طيب ننتقل اليوم إلى كتاب آخر. كما ذكرت لكم أنا لا أتكلم عن كل كتب الأطراف التي مخطوطات، أنا أتكلم عن الذي ينفعك وهو موجود، ينفعك وهو موجود بين يديك. اليوم بمشيئة الله نتكلم عن 11 من أمهات الإسلام التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أطراف موطأ مالك، ومسند الشافعي. ومسند الشافعي ليس من جمعه، الشافعي ألف الأم، فجاء سنجر فجمع مسند الشافعي المسندات له، ثم جاء السندي فجمع مسند الشافعي ورتبه على أبواب الفقه. اشتهر جمع السندي مسند الشافعي ورتبه على أبواب الفقهية. فمسند الشافعي ليس من تصنيفه وإنما جمع من كتبه، والمعنى هنا مسند الشافعي بترتيب السندي رحمه الله. ثم مسند أحمد وهو أعظم مسند وأجل مسند وأكبر مسند في الإسلام موجود بين أيدينا. هناك مسند بقي ينافسه ولكنه معدوم، ومسند إسحاق بن راهوي يقاربه ولكن لم يصل منه إلا قطعة صغيرة، والذي تم كاملا هو مسند الإمام أحمد، وقد عني به العلماء فخرج في أفخر وأفضل التحقيقات والطبعات عن مؤسسة الرسالة، وتكفل الملك فهد بطباعته وتوزيعه على طلبة العلم في العالم. هذا أول إخراج الكتاب، وثم يعني عملوا في الطبعة الثانية نشرة الثانية 1000 فهارس 5 فهارس، فبلغت إلى 52 مجلدا. ثم جاءت دار المنهاج فيما أظن فأخرجت الكتاب في أجزاء يسيرة وأضافت 100 حديث سقط من الطبعة، من طبعة مؤسسة الرسالة. لا يهمنا هذا كثيرا، بمقدار ما يهمنا خدمة أصل الكتاب، وهو خدمة طبعة مؤسسة الرسالة بإشراف الشيخ وعمل أيضا إشراف وعمل الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى وغفر له. فيه زوائد عبد الله بن أحمد، فيه زوائد ولد أحمد وهو عبد الله بن أحمد، وهي قليلة ليست بالكثيرة لكنها يتنبه لها عند العزو. أحيانا قال هنا حدثنا فلان، وأحيانا تجد قال عبد الله حدثنا فلان، هذا من زوائد عبد الله. ومسند الدارمي وهو مسند مختصر نفيس، سمي مسندا من حيث أنه يعني مسند بالأسانيد، وإلا فهو مرتب على الأبواب الفقهية، وطبع أكثر من طبعة، والعزو هنا إلى طبعة قديمة، وقد خرج بتحقيق الشيخ حسين سليم أسد تحقيق جيد، ويسهل العودة إليه والاستفادة من تخريجه وأرقامه. ثم المنتقى لابن الجارود، المنتقى هو مجلد صغير هذا، وهذه طبعة من دار التأصيل الذي كلمتكم أمس، مؤسسة كاملة سمى التأصيل، يشرف عليها كان الشيخ عبد العزيز بن عقيل والآن ولده المنتقى. طيب، وهو محقق حققه الشيخ الحويني أيضا. طيب، هنا جمعتها من أجل التعريف بها الكتب هذه. أيضا صحيح ابن خزيمة، وليس مكتملا لكن الموجود منه في غاية النفع، والعزو إليه إلى الرقم. الطحاوي شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، وصحيح ابن حبان، وسنن الدارقطني، ومستدرك الحافظ. الآن أريكم صور الكتب. هذا مستدرك الحاكم، هذه الطبعة المعتمدة في العزو، الطبعة يقول له يسمونها الطبعة الهندية. هذا رأيتم طبعة هندية قديمة، هذه المعتمدة في العزو، المعتمدة في العزو. أسفل الصفحات تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي، هذا الأسفل، فوق المتن. هذا يعزى إليها بالمجلد والصفحة، يعزى إليها بالمجلد والصفحة. هناك الآن هذا جرم كبير، مقاس كبير، هناك مقاس صغير نص الطبعة. طيب، كيف تستفيد من هذه الطبعة مع الطبعات الجديدة، مع الطبعات الجديدة؟ انظر، هذه طبعة جديدة مخدومة جيدة لا بأس، عن دار الميمان، يعملون المعتمد في الحواشي، يعملون المعتمد هنا. انظر، هذا هنا في الحاشية المجلد الأول 109، يعني هذا المجلد الأول صفحة 109، ثم يمشون حتى تنتهي الصفحة على حسب المعتمد، ينتقلون إلى 110 وهكذا. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للمستدرك الحاكم. طيب، أنا سأمشي على جانب الكتب على حسب ترتيبها في الأرض. طيب، مسند أحمد، هذه الطبعة المعتمدة، كان بعض الإخوة يمر ونحن نبحث فيقول هذه تخرج عيونك وأنت تقرأ فيها، صحيح متعبة جدا. هذا مسند أحمد، هذا كنز العمال الذي في الحاشية، هذه تسمى الطبعة الميمنية، طبعة معتمدة. الطبعة الميمنية. نفس الكلام، كيف نستفيد من تحقيق مؤسسة الرسالة أو تحقيق الشيخ أحمد شاكر؟ على الحواشي، على الحواشي تجد الترقيم هنا، هذا الترقيم الجديد حقهم بالأرقام، وترقيم طبع المؤسسة هنا الميمنية، هذا هذا في الجانب هذا في الحاشية في حواشي الصفحات. ها العدو الناس كل الباء الناس قبلك يعزون إلى إيش؟ الطبعة الميمنية. فأنت بالنسبة بعد الآن شهرة هذه الطبعة، شهرة هذه الطبعة خلاص صار العدو إليها بالأرقام ويعزى إليها بالمجلد والصفحة، لكن أنت تستفيد من ذاك الأرقام لو عزوت حتى أنت إلى الأرقام الميمنية بواسطة هذا، ما يزال عدوك معتمدا، لا يزال العدو معتمدا، عزاك غيرك ترجع إلى هذه الطبعة بسهولة. صحيح ابن حبان، العزو معنا إلى هذه الطبعة التي بتحقيق وتقديم الحوت، والأفضل منها هذه الطبعة التي هي بتحقيق كما على طرتها الشيخ شعيب. طبعا حسين سليم أسد له مناقشات مع الشيخ شعيب حول هذه الطبعة، قد خرجت أصلا المجلد الأول والثاني والثالث بتحقيق الشيخ، المجلد الأول أظن الأول مكتوب عليه التحقيق حسين سليم أسد، ثم أخرج المجلد الثاني بتحقيق حسين سليم أسد وشعيب، فهرع حسين سليم إليهم وحاكمهم في المحكمة لأنه كان كمل كتابة تحقيقه إلى آخر القصة، ويدعي أن الكل تحقيقه وأن الشيخ شعيب أخذه، والعلم لله ما أقمنا بينهم محكمة. سنن الدارقطني هذه الطبعة المعتمدة التي بذيلها التعليق المغني، وهذه صورتها، هذه المعتمدة بالمجلد الصفحة يعزى إليها. مؤسسة الرسالة أخرج الكتاب ولكن لم تعتني بالعزو إلى هذه الطبعة، لم تعتني بالعزو إلى هذه الطبعة. ها هذا هذه الطبعة أحيانا تصور، هذه عالم الكتب وقد صورها دار الفكر وتصور يعني على هذا، ففوق المتن وتحت تخريجات أبي الطيب محمد الأبادي سمى التعليق المغني على الدارقطني. نعم صحيح أبي عوانة الذي هو المستخرج، الطبعة التي مشهورة معجلة مش عندنا، ليست عندنا، لكن جاءت هذه الطبعة لا بأس بها ترجع إليها، والأفضل منها ما أخرجته الجامعة الإسلامية، أخرجوا 20 مجلدا وبقي أيضا نحو 10 مجلدات مع الفهارس لم تصلنا إلى الآن، وهي محققة في الجامعة الإسلامية، فالعزو يكون إليها. وكتاب نفيس جدا الذي هو مسند أبي عوانة رحمه الله المستخرج على صحيح الإمام مسلم. سنن الدارمي هذه من الطبعات المعتمدة القديمة، والآن أخرجها الشيخ حسين سليم أسد في 4 مجلدات مع الفهارس، فلو عزوت إلى هذه الطبعة فلا بأس لأنها الآن الأشهر والأكثر تداولا. نعم الدارمي أو مسند واحد هو نفسه، ليس للدارمي إلا كتاب واحد عندنا الآن يعني عند الناس في الأسواق، سنن أو مسند يسمى، بارك الله فيك. هو أصلا مرتب على ثلاثة سنن واختلفوا في اسمه، وهو مشهور بالمسند، مشهور في كتب العلم بالمسند لأنهم لم يجدوا له كتاب آخر، أصلا عنده مسند على المسانيد، لكن الموجود المسند الذي على حتى قال بعض أهل العلم كان ينبغي أن يحذف سنن ماجة من الأمهات الست وأن يدخل بدله دارمي رحمه الله، والأسر صواب، هذا القول غير صحيح لأن الدارمي ذكر الحديث وهي قليلة وذكر الآثار وهي كثيرة والمقاطع والمراسيل، بخلاف سنن ماجة فكلها السنن كلها أحاديث عن رسول الله مسندة. صحيح ابن خزيمة هذه الطبعة الأولى التي خرج كتاب بها، وهي بتعليق الشيخ العظمي دكتور محمد مصطفى العظمي، وتعليقات يسيرة للشيخ الألباني رحمه الله في 4 مجلدات، ثم خرج الكتاب بتحقيق ماهر الفحل واعتمد نفس الترقيم، نفس الترقيم أرقام الأحاديث، هو نفسه واحد، نفسه واحد. نعم هذه دار التأصيل ذكرني في آخر الكلام. طيب نبقى الآن هذا مسند الإمام الشافعي رحمه الله. مسند الشافعي ترتيب السندي هذا هو المعتمد في العدو والأشهر في الترتيب. ترتيب السندي رحمه الله تعالى وغفر له، السندي اهتم بالكتب الأمهات فعلق على الأمهات الست وجمعها كلها بين جلدتين بخط قلمه، وضع عليها تعليقات، تعليقات السندي ومسند أحمد وما إلى ذلك، ورتب مسند الشافعي رحمه الله وهو الأشهر. وعندنا ترتيب الحافظ سنجر طبع بتحقيق الشيخ الدكتور رفعت فوج عبد المطلب، والدكتور رفعت مهتم بعلوم الشافعي، خرج الرسالة وخرج كتبا أخرى، اهتمام علمي، اهتمام علمي جيد. فالعدو إذا عزيت إلى الشافعي هذا من طلاب شيخنا مقبل رحمه الله وحفظ الله المخرج مصري، خرج المسند، خرج المسند في مجلدين شفاء العي تخريج مسند الشافعي إن شاء الله نمر عليه. موطأ الإمام مالك، الإمام مالك رواة الموطأ عنه كثر، منها ما وجد ومنها ما فقد، وأشهر الروايات رواية من؟ يحيى بن يحيى. وعندنا رواية أبي مصعب ورواية الجوهري ورواية ورواية محمد بن حسن إلى آخره، عدة روايات أشهرها رواية يحيى ابن يحيى رحمه الله. خرجها الشيخ المرقم من؟ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى وغفر له في مجلدين، ويعزى إلى هذه الطبعة بالمجلد والصفحة، بالمجلد والصفحة. الليث نعم يحيى بن يحيى. طيب نعم شيخ مسلم، شيخ مسلم يقول حدثنا نيسابوري، يقول حدثنا يحيى بن يحيى البشيري نيسابوري قال حدثنا قال قرأت على مالك نعم، وفي طبقة الليث الأندلسي آخر غير هذا. طيب بارك الله فيك، هذا في مجلدين يعزى إليه بالمجلد والصفحة. يا شيخ سليم الهلالي وفقه الله فجمع الروايات، روايات الموطأ، واعتمد رواية يحيى بن يحيى، لأن رواية يحيى بن يحيى عليها شروح اعتمدها المغاربة منهم ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، وهي أشهر الروايات وأتم الروايات، رواية يحيى ابن يحيى. فالشيخ سليم وفقه الله جمع الروايات وأخرج الكتاب في نحو 4 مجلدات هذا، وأفاد في التخريج وفي العناية جزاه الله خيرا والحمد لله رب العالمين. فلو تيسر العدو إلى هذا بالرقم سلسلي. انتهينا إلى هنا صح؟ طيب هذا ما اشتمل عليه كتاب ايش؟ إتحاف المهرة. هذه الأمهات العشر أو نقول 11 بزوائد عبد الله بن أحمد. قام الحافظ بن حجر، الحافظ مطلع وعنده أطراف لكتب كثيرة، وعنده أطراف لكتب كثيرة، اعتنى بأطراف مسند الإمام أحمد وحده، أطراف مسند الإمام أحمد اسمه إطراف المسند المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي في 9 مجلدات طبعت، هذا أطراف مسند أحمد وحده على نفس ترتيب إيش؟ على نفس ترتيب ماذا؟ تحفة الأشراف، على نفس ترتيب تحفة الأشراف الذي شرحناه لكم أمس. الصحابة مرتبون على حروف المعجم، ثم الرواة عن الصحابة إذا كثروا في الغالب على حروف المعجم، إذا كان التابع له يعني التابعون كثر، ثم التابع تابع التابعين تابعوا التابعي عن التابعي إذا كثر التلاميذ رتبهم على حروف المعجم، لكن ليس في الدقة مثل تحفة الأشراف، ليس في الدقة مثل تحفة الأشراف. طيب يا رجال، فجمع الحافظ ابن حجر أطراف هذه الكتب التي سميتها لكم وأريتكم إياها على نفس الترتيب. كتاب إتحاف المهرة اعتنت به الجامعة الإسلامية وأخرجه جماعة من الدكاترة في الجامعة الإسلامية كرسائل وما شابه ذلك، واعتنوا به تحقيقا فصار مخدوما. فأنت إذا نظرت إلى هذا الرقم الحديث 133 تنزل تحت الحاشية 133 تجد أنه خرجه إلى الطبعات المعتمدة، عزاك إلى المجلد والصفحة أو إلى الرقم من الطبعات المعتمدة، ليس مثل تحفة الأشراف ترجع تفتح على موضع الكتاب، لا هنا مباشرة يعيدك إلى المجلد وماذا وصفحة، وتستخرج حديثك مباشرة من المجلد وصفحته. هل واضح؟ طيب، هذه الكتب ما أظن تتحملون أكثر من هذا ولا يكفي؟ طيب اسمعوني، أعطني أيضا كتاب شرح معاني الآثار فوق رأسك يا أخانا عوض، فوق رأسك طويل هذا، أيوه أحسنت، نعم بجواره بجواره الطويل هذا، نعم أحسنت بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استغفر الله. هذا شرح معاني الآثار وهذه الطبعة المعتمدة، الطبعة المعتمدة هذه، يوجد طبعة أخرى للمكتبة العلمية ليست عندنا وليست معتمدة، وليست معتمدة، هذه الطبعة المعتمدة بالمجلد والصفحة. هو أصلا تتعدد الدور لأنها تصور، هذه دار الكتب العلمية تصوير، وحتى لو طبعة غيرهم تصوير، إلى الآن لم يأتينا طبعة جديدة منقحة ومخدومة والله المستعان. نفس الأحاديث الذين خرجوا، الحديث الذي خرجته أمس إيش تخرجه اليوم من نفس المصادر؟ أي نعم، فالذي من خرج الحديث احتاج الآن إيش خرج من تحفة الأشراف، وبعد ما يكمل ينتقل إلى تحف المهرة ليخرج حديثه. هل واضح هذا؟ إذا لم تجد افترض أنك خرجت حديثا من تحفة الأشراف فلم تجده في إتحاف المهرة، فتأتي بحديث إيش جديد تبحث في إتحاف المهرة غير حديث تحفة الأشراف. هل وضح هذا؟ وقلت لكم أمس اعتني بالذي رواه الجماعة، فإذا اعتنيت به أنت ستجده في إتحاف، لأنه مشهور معنا، مشهور له طرق، ستجده في إتحاف المهرة. هذا كان السبب الذي قلتهم اعتني إذا عندك حديث رواه الجماعة، ليس لزاما لكن باب الرأي فقط، رواه الجماعة معنى أنه مشهور فتجدها هنا. هل وضح هذا؟ نعم، أحد عنده إشكال؟ طيب حفظكم الله، تفضل. نعم نعم، دار التأصيل كما أخبرتكم اعتنت، حاولت أن تخرج الآن الأمهات بخدمات علمية وتقنية، لأن أصلا هدفهم الهدف أن ينتهوا من إخراجها أوراق وهي مصفوفة عندهم في الحاسوب الآلي وترتيبات، فيريدون يخرجون برنامج يضم الأمهات بس بطريقة تقنية جيدة، مع أنهم يخدمون كتاب مخطوطات وما إلى ذلك. لكن أنا من خلال بحثي ونظري رأيت أن الفائدة التي يضيفونها أو شيء قليلة، لو اعتنوا بغير هذه الكتب بما لم يخدم، مثلا هذا الكتاب ما خدم شرح معاني الآثار، لو اعتنوا بكتب طبقات ابن سعد، أو اعتنوا بالحلية لأبي نعيم، لو اعتنوا بكتب لم تخدم لكان هنا، لأن عندهم مال كثير وموظفون كثير، مفهوم؟ فخدمة طويلة عريضة ينبغي أن تخدم إيش في الذي مخدم. بخلاف الشيخ شعيب خدمته للأمات الأربع يعني مفيدة جدا في التخريج والحكم والخطوطات والمخطوطات، فهناك خدمة فائدة فيها. فمثل هذا دار التأصيل لا ننسى أنه ما عندهم شيء، يوجد بعض الفوائد ربما أشياء من هذا، لا سيما أنهم يفهرسون في آخره جميع الرواة وكم للراوي حديث مع رقم الحديث فيه، واضح؟ يقول معك مثلا في بعض الحلوم، في بعض العلوم، في بعض الأماكن، يقول محمد بن السائر الكلبي أخرجه الترمذي، كم أخرج له؟ ترجع إلى فهرس، يعني افترض أن الحاسوب الآلي ما أردت استخدمه وكذا، إلى فهرس هذه الطبعة، يقول محمد بن السائر الكلبي حديث واحد في موضع كذا، يعني رقم كذا، كم حديث؟ 3 4 5 وهكذا. الذي أذكرته لكم أن يعتمد على الطبعات المعتمدة، وهذه الطبعات الجديدة استفاد منها. أيضا من المثالب أو من الأمور التي تؤخذ عليهم لم يعتمدوا أي طبعة قبلهم، الحواشي أو كذا أو الترقيم، أبدا عملوا ترقيما خاصا بهم، وهذا يعشر الاستفادة، يعسر الاستفادة من خدماتهم. فلو جعلوا هناك الترقيمات السابقة يسهل الرجوع إلى خدماتهم والاستفادة منها، والله الموفق. طيب يا رجال، فالمطلوب الآن إيش؟ المطلوب الواجب. نعم. التلخيص الآن هذا مختصر، سمينا المفتاح والمختصر. نعم. وهذا يعني قلت لك أمليت على الإخوة إملاء، ولعله يتصل لي شيء من الوقت فأذكر أيضا بعض الأشياء الإضافات اليسيرة، فهذا يعتبر للطلاب لا للنشر، ما كتب هنا إن شاء الله تنبهه، خاص بالطلاب، والنسخة تكون صغيرة، بس أنا قلت له يعمل لي نسخة كبيرة من أجل المستقبل أضيف بعض الأشياء. طيب، عند الأخ الجشاري، عند أخينا الجشاري الكتب. ها، هو أنا أقصد تلخيص بالنسبة للبحث في أصحاب المهرة. إيش؟ طريقة البحث في إتحاف المهرة كطريقة البحث في تحفة الأشراف. إتحاف المهرة رتب المساند كلها على حروف المعجم، ثم رتب الرواة عن الصحابي على حروف المعجم، ثم رتب الرواة عن التابعي على حروف المعجم إذا كان التابعي مكثرا، واضح؟ ثم هذا الكتاب له فهارس في آخره على الأطراف، على الأطراف. عندك حديث مثلا، أنت بحثت حديث إيش؟ مثلا حديث من هو؟ حديث من؟ أبي مرثد. ترجع إلى مسند أبي مرثد، أين سيكون؟ في الكنى في آخر المجلدات. ثم تنظر الفهرس، فهرس المجلد نفسه، تصل إلى مسند أبي مرثد. من رواه عن أبي مرثد؟ مكتوب عندك؟ بكر. إذا ترجع إلى مسند أبي مرثد وسيكون في أوائله حرف إيش؟ الباء. بكر عن أبي مرثد، واضح؟ نفس الترتيب أمس، تحب نطبق الآن عليه؟ ها؟ نطبق عليه بس. خلاص، أبو مرثد أرجع إلى هنا. طبعا محتمل يكون موجود لأن هذا يفتح الأشراف، محتمل أن يكون إيش؟ غير موجود. نفس الكلام، ترجع مباشرة إلى فوق من أجل تخرج إيش؟ المسند. هذا مسند عائشة الآن هنا، أرجع إلى مسند أبي مرثد، هذا مرثد ميمها ما. أيوة في الكونة. نعم في الكونة. نعم بارك الله فيك، لكن هو جاء إلى أبي هريرة أبو ثور. نعم. ميم اهدأوا حفظكم الله بارك فيكم. أبو محذورة، انظر أنا أقلب وأنظر فوق فقط، أبو مرثد، هذا أبو مرثد الغنوي. كل ما روى من أحاديث في الأمهات العشر موجود بين هذا، كم طلع عنده؟ له حديثان فقط. ما هو حديثك؟ لا تيسوا على القبور، أول حديث مباشرة، أول حديث مباشرة. طيب، هنا الرقم أنزل مباشرة الحاشية، فيعزوني هنا إلى الأرقام. هنا أخرجه أبو عوانة والطحاوي وابن حبان وابن خزيمة وأحمد، فعزاني هنا في هذا المكان إلى تلك الطبعات بالمجلد والصفحة. هل واضح؟ طيب، الحاشية للمحققين، محققين من دكاترة من الجامعة الإسلامية. تفضل جاهز. ها؟ لا، أنتم الآن انضبط، الآن ممكن تجدها في كتب كثيرة. الآن إذا بدأ هكذا فتحت، إذا فتحت تحقيق مسند أحمد يعزوك إلى ما وقعوا عليه من أسانيد. لا، أنت الآن نمشي بالترتيب فقط، سنأتي الآن لطرق أخرى. أنا أريد أن تقف على الأسانيد بنفسك، بنفسك أنت على حسب الترتيب. الذين يحققون ويفيدون الشيخ الألباني، الشيخ شعيب، أيضا أنيس السائل، أنت خريجات كذا، ستأتي معنا إن شاء الله في مواطنها حافظ بن حجر، ابن الملقن، غير هؤلاء من الحفاظ الذين يخرجون أحاديث يفيدونك، لكن أنا ما أريدك تخرج إليهم، أنا أريدك تنضبط بالكتب التي ندرسها على حسب الطرق. لا، كل ما وقفت عليه تكتبه. لأنه سيأتي وقت كيف تعامل مع هذه الطرق، لابد أن تجمعها وترتبها. هذا درس آخر أضيفه لكم، كيف تعامل مع، كيف تتعامل مع الطرق. أظن كلام واضح. أنا أقصد أنتم الحمد لله كثر توزعون على الأوقات وتحاولون تبحثون، وكل واحد منكم مطلوب البحث منه، كل واحد مطلوب يطبق. اختار لك حديث على حسب ما شرحنا أمس الأمهات الست، وحاول يكون حديث له طرق كثيرة من أجل تشبع وأنت تنظف الطرق، تمام؟ ولا أيضا ما تعجز إن شاء الله، تسهل جدا الأمور. لو أشكل على شيء ترجع إلي، ترجع إلى الإخوة، إلى الإخوة الذين معك، إلى الزملاء، ترجع وهكذا وإن شاء الله ستفلح. الملزمة كتب مالها الاهتمام، نعم الاهتمام بكتب المكتبة. الآن المكتبة هذه وقفية ومسؤوليتنا جميعا، وكل واحد كأنه هو مسؤول المكتبة. أولا المحافظة على الكتب، عندما تخرج الكتاب وتعيد الكتاب في موضعه، ثم إذا انتهيت أنت من خدمة الكتاب ما ترمي الكتاب هكذا، لا، تحافظ عليه أعظم من محافظتك على كتب بيتك. تأخذه، إن عرفت موضعه فأعده إلى موضعه. افترض ما عرفت موضع الكتاب فتطرحه فوق الماسة. إذا ما عرفت موضعه، لكن الأصل أنك عندما تعرف أخذت الكتاب من كذا فتعيده إلى حيث الموضع الذي أخذته منه. واضح يا رجال؟ وتعاونوا على البر والتقوى، بارك الله فيكم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. تبدأون إن شاء الله في الترتيب، في جمع الطرق وتخريجها من كتب هذه المذكورة، وتستفيدون إن شاء الله. زادكم الله من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.